بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يوم بحامية الإسلام قد نهضت به حمية دين الله، إذ تركا رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم يدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا، وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خشاشة طبع يعصر الودكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا. قد أصبح الدين منه شاكيا سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء. يا شوفك وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا يا هلك. يا ليت يا ليت لا الشهر عاشور يبي من بني هاشم خلت طول الليالي كانت تنور بوجوه تشبه للبدور. يا وحسين نحر بسيف منحو يا ويلي وبالخيل من الصدر مكسور يا بالخيل من الصدر مكسور. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. إخواني إلى المنبر، جزاكم الله خير، افسحوا المجال للقادمين، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك في اللغة العربية يراد به الالتزام بما يقرب إلى الله عز وجل. العبادات تسمى نسك باعتبار أنها ما يلتزم به هذا الإنسان الناسك. النسك أساسا الالتزام بالعبادة، لا نفس العبادة، الالتزام بالعبادة المقربة إلى الله أو بكل ما يقرب إلى الله، لأن الأشياء التي يتقرب الإنسان بها إلى الله على نوعين: مرة أشياء صحتها موقوفة على قصد القربة من قبيل الصلاة، إذا متن والقربة إلى الله تقع باطلة، ونوع ثاني صحتها ما موقوف على قصد القربة، ولكن إذا قصدت القربة أنتجت ثوابا وأجرا معينا، من قبيل إنسان يقدم معونة لإنسان غير الصدقة. الصدقة لكي تعتبر صدقة وتنتج آثار صدقة لابد فيها من قصد القربة بلا كلام. الصدقة أمر عبادي، الأمر العبادي المأخوذ فيه قصد القربة، بخلاف الأمر التوصلي. الشارع يريد أن يحسن بعضنا إلى بعض، تقدم خدمة لإنسان، هذه الخدمة مرة تقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، يعني تعملها قربة إلى الله عز وجل، هذا نسميه أمر عبادي، يعني تتحول من كونها مجرد خدمة إنسانية إلى أمر عبادي. ومرة لا، تقدمها لأسباب إنسانية صرفة، لك أجر لك ثواب، أنت محسن، ولكن ليس لك أثر الفعل العبادي، إنما تأخذ أجر عمل عبادي إذا قصدت بها وجه الله. فهذه الخدمة تقع صحيحة ولكن كخدمة إنسانية مأجورة عند الله، أما إذا قصدت بها وجه الله فوق كونها صحيحة تقع أمرا عباديا. الأمر المأخوذ فيه قصد القرب إلى الله عز وجل، هذا الأمر نعبر عنه بأنه نسك، والشخص الآخذ به نعبر عنه ناسك. فإذا النسك أساسا هو عبارة عن عملية الالتزام بكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن غلبت هذه العبارة على خصوص الذبيحة التي تذبح لوجه الله عز وجل، يعبر عنها بأنها نسك. وأوسع من ذلك، النسك ربما يطلق على كل أفعال الحج، يعبر عنها بأنها مناسك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، الآية الكريمة وأرنا مناسكنا، المنسك موضع النسك، أو المنسك أحيانا يراد به نفس الفعل الذي تلتزم به، لأن قلنا النسك هو الالتزام، المنسك نفس الملتزم، الصلاة منسك، الحج منسك، الذبيحة منسك، وهكذا طواف منسك، السعي بين الصفا والمروة منسك. فالمنسك هو الأمر العبادي القربي الملتزم به، لما تلتزم به يطلق عليه بأنه منسك. فالنسك هو الالتزام بالأمر القربي. القرآن الكريم حين يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ماذا يريد في هذا المورد؟ أولا الآية الكريمة الملاحظة أنها اختارت أمرين من فعل الإنسان، وهما الصلاة والنسك، هذا من فعل الإنسان، يعني الإنسان بوسعه أن يفعل أو أن لا يفعل، يعني أمر اختياري، واختارت فعلين من فعل الله عز وجل اللي هم عبارة عن الحياة والممات. صلاتي ونسكي بيدي، يعني أنا أقدر أصلي وإنسان آخر ما يصلي، مسألة اختيارية، لكن الحياة والموت ليست مسألة اختيارية. ليش القرآن الكريم حشر هالصنف مع ذاك الصنف؟ صلاتي ونسكي أمر اختياري، محياي ومماتي أمر غير اختياري، أمر قهري. أنا لا بإرادتي أدخل مسرح الحياة ولا بإرادتي أخرج من مسرح الحياة. لماذا القرآن الكريم جمع هذين الصنفين؟ التفتوا جيدا، القرآن الكريم يريد أن يقول للإنسان، يقرر نفس الإنسان بهذه الحقيقة، أنك يا إنسان كما لا تملك حياتك وموتك لأنهما بيد الله عز وجل، كذلك هذا الخالق المالك للحياة والمالك للممات، هذا الخالق بنفسه هو المالك للعبادة. يعني أن العبادة يجب أن تكون متمحضة لله، كما إن الخلق لمن؟ لله. والحياة لله، والموت لله، مثل ما ذاك مملوك بيد الله متمحض لله، كذلك العبادة مرتبطة تماما متلازمة مع الخالقية، لأن الخالق هو المعبود، ولا معبود، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. السر أنه هو الخالق، من قال لك اعبدني قل له خلقني أولا أعبدك، أنت عاجز عن خلقي كذلك لا عبادة لك. فمن هنا قضت الأديان بأسرها وشرعت هذه الحقيقة أنه لا معبود إلا الله، وأن التقرب لله تبارك وتعالى بناء على هذا التفسير، اللام تكون لام التمليك لله رب العالمين، يعني صلاتي ونسكي كحياتي وموتي، مثل ما حياتي وموتي في ملك الله كذلك عبادتي ايضا مملوكة لله، ليس لاحد غير الله في عبادتي شريك. ملتفت جيدا، كما ليس لاحد في خلقي شريك مع الله، ليس لغير الله في عبادتي شريك. اللام لام الملك، هذا واحد. ممكن اللام تكون لام الغاية، يعني ان الغاية المنتهى الذي تنتهي اليه صلاتي وتنتهي اليه سائر عباداتي، ومنها ذبيحتي، الذبيحة تسمى نسك لله عز وجل، المنتهى هو لله، الغاية لله عز وجل، يعني منتهى السير، يعني أن المقصود من وراء هذه العبادة، المعبود من؟ الذي أنوي عبادته، الذي أنوي الخضوع له بما أنه معبود وخالق والله، كما إنه منتهى سير حياتي لله وسير مماتي لله، كذلك نسكي وصلاتي. هذا نسميه تفسير بلام الغاية. الغاية هنا يعني المقصود من العبادة. اثنين، الثالث أن تكون اللام لام الوجه، لام الوجه يعني إيش؟ يعني أنا أعبد الله عز وجل، قد إنسان يقصد الله بالعبادة. هذه النقطة التفتولها ظريفة جدا، الفرق بينها وبين الثاني فرق دقيق، شعرة دقيقة إذا تغفل عنها تخلط بين الأمرين. فرق بين الثاني والثالث إيش؟ لاحظ، قد إنسان يعبد الله عز وجل ولكن ليس لله، شلون يصير يعبد الله لا لله؟ يعني هو يصلي يقصد عبادة الله عز وجل، يقول أنا أصلي عبادة لله تبارك وتعالى، أنا ما أعبد غيره بصلاتي، لكن في نفس الوقت يقصد من وراء عبادة الله مصلحة شخصية، وجها دنيويا، رفعة معينة، مقاما معينا، يعني يسخر العبادة لمقام دنيوي، لحظوة معينة اجتماعية، يقول لك أنا لما أصير متعبد الناس يحترموني كل جاه كل مقام، لا، خلص عبادتك من وجه غير الله وانقطع الى الله. فهنا اللام الصير لام الوجه. اذن الآية لما تقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني تريد تقول انه انا في تمام شؤوني، في شؤوني القهرية غير الاختيارية اللي هي ايش؟ حياتي ومماتي. وشؤوني الاختيارية اللي هي ايش؟ نموذج الصلاة والنسك. طبيعي الصلاة ذكرها للنموذج والنسك للنموذج. زين، هذه اولا هي في ملك الله، والغاية منها عبادة الباري عز وجل، والوجه المطلوب هو وجه الله. زين، اذا تحققت هذه الانحاء الثلاثة فقد تمحضت العبادة وتوحض الكيان، تمحض الكيان بأسره لله عز وجل. حينئذ الإنسان يوصل إلى مرحلة الربانية، يصبح مجسدا لأخلاق المولى تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته. يمكن هالمعاني الثلاثة يجمعهن معنى واحد، كلهن يجمعهن، نقول هاي اللام لام الخلوص. الخلوص يعني أنه ملك هالأشياء خالص لله، الغاية منها خالصة لله، الوجه خالص لله. فكأن الآية تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي خالصة لله. على المستويات الثلاثة، مستوى الملك، مستوى الغاية، مستوى الوجه. زين، هذا المعنى لا شك فيه ولا إشكال، لا يشك فيه مسلم، بلا فرق بين المسلم الشيعي والمسلم السني. استنادا الى ذلك، ما عندنا مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ويعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبالقرآن الكريم يصلي مثلا لشخص من الاشخاص ابدا، او يذبح ذبيحة لشخص من الاشخاص ابدا. انا حينما اصلي عند قبر سيد الشهداء روحي له الفداء، اقول اللهم اني قد صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لان الصلاة والركوع والسجود لا يجوز الا لك. اللهم اني اهدي ثواب صلاتي لسيدي ومولاي الامام الحسين ابن علي صلوات الله عليهما، هذا كل ما اصنعه. فلما تقول انه صليت صلاة الزيارة يقال انه فلان صلى لوالده، صلى لوالده ايش؟ الان المسلم بلا فرق بين مذهبه يستعمل هالتعبير، يقول صليت الوالدي، الوالدي ايش؟ يعني عبدت والدك. هذه اللام لام ايش؟ التفت يا عربي، اذا تقول انا عربي، العرب عندهم اللام تجي على معاني، مرة اللام تجي لام غاية كما يعبر عنها، ومرة اللام تجي لام جهة او لام نفع. لما تقول انه صليت لله يعني ايش؟ يعني الغاية من صلاتي هي الله، هذه اللام لام الغاية. لما تقول صليت لوالدي يعني ايش؟ هذه اللام لام غاية، لا، لام الجهة، يعني جهة الثواب، جهة مصرف الثواب من هذه الصلاة التي هي لله، جهة المصرف اين؟ لوالدي. او لام النفع يعني لينتفع بها والدي، فصليت لوالدي لوالدتي، هذه لام النفع، لام الجهة. انا لما اقول صليت لرسول الله صلى الله عليه وآله، او مثلا افرضوا ورد في كتب اخواننا اهل السنة في قضية نزول عيسى سلام الله عليه، اذا ظهر صاحب الامر عليه السلام يتقدم الامام المهدي عليه السلام ليصلي بالمسلمين، رزقنا الله واياكم حضور تلك الصلاة، تأدبا وتواضعا باعتبار هو امام العصر، يعني الحجة الرسمية انذاك هو الامام المهدي وليس عيسى عليه السلام. عيسى انتهى شوطه بامده، اما ذلك اليوم يوم الظهور الولاية فيه لمن؟ الولاية للإمام المهدي لا لعيسى عليه السلام. وتلك مكرمة كرم الله بها آل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وآله، وجميع المسلمين مجمعون على نزول عيسى عليه السلام. يعرض عليه الإمام يقول له: تقدم يا نبي الله. فيقول له: تقدم أنت يا ولي الله، فإن الصلاة أقيمت لك. لك إيش يعني؟ هذه كتب أهل السنة. لك إيش يعني؟ لك يعني لتعبد أنت؟ لا، يعني لتصلي أنت. يعني عقدت الجماعة لتأمها أنت. إذن أنت مو في كل مكان تجد اللام تقول هذه لام الغاية. إذن الشيعة يعبدون الحسين سلام الله عليه. أخر تدرون أنت توجد هجمة كبيرة على المآتم الحسينية. هذه الهجمة أنا وعدت الأمس أنه أبحث هذا الموضوع ورأيت خير مطلع أن أطلع بهذه الآية المباركة. هجمة على عدة جبهات في واقع الأمر وعلى مختلف المستويات، والهجمة دبجولها جملة من الشبهات جمعوهن حتى تكون الحملة حملة مركزة. أول شبهة على المآتم الحسينية أن المآتم بدعة، يعني نفس اجتماع الناس لهذا الذكر المخصوص هو بدعة. هذا واحد. اثنين، أن إنشاء الحسينيات المراكز، إنشاء هذه المراكز باسم الحسينيات لجلوس الناس فيها وإحياء هذا الذكر المعين، هذا الإنشاء لهذه الأماكن بدعة. هاي اثنين. ثلاثة، قالوا بأنه في هذه المجالس يغالى بآل البيت سلام الله عليهم، بها غلو. رابعا، قالوا أنه فيها سب الصحابة. خامسا، قالوا أن فيها ذبائح تذبح لغير الله. منشور العام الماضي أنا شفته: أن لا تأكلوا من ذبائح المآتم لأن هذه مما أهل به لغير الله. حرب، يعني حرب على مختلف المستويات. هاي خمسة. ستة، أنه هذه المآتم تشتمل على البكاء والبكاء بدعة. بس أكتفي بهالستة، خل أمشي بهن واحدة واحدة. إحنا يهمنا موضوع النسك، يعني هو الرابط مقصودي بين البحث الآية وبين بحث المآتم، هذا هو الرابط موضوع النسك. لأن الآية لما قالت ونسكي يعني النسيكة الذبيحة التي تذبح لله، يجي واحد يقول أنتم تذبحون بالمآتم لغير الله، الطعام اللي تسووه بأيام عاشوراء هذا طعام حرام لأنه على لحوم أهل بها لغير الله. خلج نناقش واحدة واحدة. احنا بدأنا بالصلاة، قلنا ما عندنا واحد يصلي لغير الله تبارك وتعالى، يعني يعبد غير الله. بلي، يمكن واحد يصلي يعبد الله عز وجل ولكن يرائي بصلاته، يعني يريد ماذا؟ يريد وجه الدنيا، يريد مديحة الناس، يريد يقال عنا انهم طوع، انه خير، انه دين، موجود. اما يجي يعبد غير الله بصلاته، ما عندنا واحد يعبد غير الله بصلاته. صحيح الرياء شرك خفي، اكيد الرياء شرك خفي، بس ليس هو ماذا؟ العبادة بمعنى عبادة غير الله عز وجل. نعم الوجه صار لغير الله، العمل باطل، بس هذا لم يعبد غير الله عز وجل، عبد الله. اما بالنسبة لمن يصلي من شيعة اهل البيت سلام الله عليهم، نحن نعلم ونجزم كما نجزم في حق غيرهم من المسلمين، نحن نحسن الظن بالسنة والشيعة. لما اشوف لانسان سني واقف يصلي مهما كانت الظروف ومهما كانت مظاهر واوضاع واحواله، اقول هذا مسلم ان شاء الله يعبد الله عز وجل. ما عندي انا مجوز يجي يقول لي تعال اتهم في ديننا انا هذا يعبد غير الله عز وجل، ابدا. طيب انت ليش تتهمني؟ انا اصلي عند الحسين، انا ما اعبد الحسين سلام الله عليه، انا اعبد الله ولكن اهدي ثواب ما صليت لسيد الشهداء. لان البقاع احيانا لها خصوصية. الله عز وجل خص مثلا مقام ابراهيم بخصوصية، قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ليش مقام ابراهيم والمسجد الحرام كله مصلى؟ انا اسألك، مقام ابراهيم الى ميزة او ما الى ميزة؟ شو تجاوبني؟ اذا ما الى ميزة اصبح ذكره ايش؟ لغوا. مو الشكل، اذا ما الى ميزة يصبح ذكر لغو، وحاشا المولى الحكيم ان يرتكب اللغو. اذا تقول لي الى ميزة خلاص ثبت المطلوب، اذا لله بقاع يحب ان يعبد فيها، ولا شك ان هذه البقعة مكرمة. انت اذا سلمت اصل المبدأ خلاص انحلت المشكلة، بعد ما تجي تتهم بالشرك. فبقعة رسول الله لها مكرمة، بقعة امير المؤمنين صلوات الله عليه لها مكرمة، وهذا نفس رسول الله، بقعة الحسين لها مكرمة. على الاقل انت عندك البخاري يروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وانا من حسين. طيب انا اصلي عند قبر الحسين استشعر كأني اصلي عند قبر محمد صلى الله عليه وآله. اجتماع الناس للذكر الحسيني، لذكر اهل البيت سلام الله عليهم، هذا الاجتماع ارجوك بذاته شضمن يتضمن قراءة القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، عرض الحديث النبوي، تفسير الحديث النبوي، عرض الاحكام الفقهية، عرض الاخلاق الاسلامية، المفاهيم الدينية، مواقف الاولياء، مواقف الانبياء والاوصياء، سيرة الرسول، سيرة الصالحين، سيرة خير خلق الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اين اشكالك؟ اشكالك في الذكر او في نفس التجمع؟ ونفس التجمع ما في اشكال، اذا نفس التجمع يصير بدعة لكان نعطل الحياة اذا كل شيء نجي نسميه بدعة. لان تدري الان الحياة البشرية تطورت على المستوى الاداري، الاجهزة الادارية تطورت تطور فظيع، اذا كل شيء ما كان ايام النبي نسميه بدعة، لازم كثير من الاجهزة الادارية الموجودة اليوم نعطلها نقول بدعة. السفارات، مباني السفارات في الدول لازم كلها هذه نرجمها نقول بدعة. الاجهزة كذلك العسكرية الجديدة لازم كلها هذه نقول بدعة. الاجهزة الاعلامية الجديدة لازم نقول بدعة. جهاز الكمبيوتر وما يرتبط به بدعة، معناه نعطل عجلة التقدم وندمر البشرية. ما عندنا مبدأ هالشكل. انت انظر المضمون، وتجمعوا، تجمعوا لأي شيء، وتجمعوا لذكر الله عز وجل. طيب يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله اذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال مجالس المؤمنين، مجالسهم ايش؟ حيث يجتمعون يجلسون يتحدثون بذكر الله عز وجل. طيب وذكر اهل البيت هو ذكر من؟ ذكر اشخاص مجردين او ذكر عطاء القرآن؟ ذكر حديث رسول الله، ذكر سيرة الرسول. اهل البيت من هم؟ هم يعني شيء اجنبي عن الاسلام. اهل البيت هم جزء لا يتجزأ من الاسلام. الم يقل النبي صلى الله عليه وآله اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. انا لما اذكرهم اذكر القرآن، اذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام من جلس مجلسا يحيي فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. يلتفت الامام الصادق سلام الله عليه لرجل الفضيل بن يسار يقول له يا فلان بلغني انكم تجلسون وتتحدثون، يعني شكلون حلقات ذكر لنا اهل البيت. قال بلى ابن رسول الله. قال اما اني احب تلك المجالس، رحم الله من احيا امرنا. وهكذا يدخل حمادي الكوفي على الامام الصادق سلام الله عليه، يقول بلغني ان ناسا ياتون قبر جدي المظلوم ابي عبد الله الحسين عليه السلام بكربلة فيجتمعون عنده. لاحظ قضية الاجتماع، بين نادب وبين قائل للمراثي وبين قاص يقص عليهم سيرة مثلا حسنة سنة صالحة، وبين قارئ بين قارئ اسمع الامام وقاص ونادب وايش وقائل للمراثي. هي هذه مضامين المنبر الحسيني، هي هذه قارئ وقاص ونادب وقائل للمراثي، يقرأ القرآن يقرأ الحديث يقرأ الأحكام جيدا. قال بلى يا ابن رسول الله هذا موجود. فقال عليه السلام الحمد لله الذي جعل من الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويزورنا ويذكر أمرنا وجعل في عدونا من يطعن عليهم. في واقع الأمر هذه مكرمة. لاحظ الإمام يحمد الله على المسألتين، يقول جعل في الناس من يفد وجعل في العدو من يطعن، لأن أنت لما تنطعن وتتحمل قطعا معناه دخول في مواجهة أجرك يكون أعظم بالتأكيد. ولهذا ورد التأكيد البالغ على نظم الشعر في الحسين سلام الله عليه في تلك الأيام. اللي كان ينظم له شعر كأنه مصدر له جريدة سياسية، يعني تحدي للدولة آنذاك. نعم وسيلة الإعلام كان الشعر. فلهذا من بكى أو أبكى فله الجنة. المسألة ليست اعتباطية، لأن عملية جهاد في ذلك اليوم، زيارة الحسين جهاد، نظم الشعر جهاد، عقد المجالس جهاد. إذن الاجتماع لهذا الذكر لا شك ولا إشكال فيه. بعد ش عندك إنشاء المكان، وإنشاء المكان قلت هذا داخل بأصل الإباحة، ما عندنا إشكال في إنشاء المكان، لأنه عندنا قاعدة أصولية تقول الأشياء على الإباحة ما لم يرد دليل الحظر الحرمة، وإلا إذا يحرم معناه قلت لك لازم نحرم المباني الوزارية، نحرم المباني السفارات في الآخر، نعطل الحياة. هذا كلام ما يقول بعاقل فضلا عن المسلم. جن بعد الإشكالين يجي واحد يقول أنه فيها غلو. أين الغلو؟ الغلو الإنسان اللي يحترم نفسه. أنا ما أتكلم عن كل إنسان، أنا أتكلم عن الإنسان اللي يحترم نفسه، اللي يصعد المنبر ويحترم رسالته ويحترم نفسه، يحترم القرآن ويحترم سنة النبي صلى الله عليه وآله ومنهج أهل البيت عليهم السلام. هذا الإنسان إيش يتكلم؟ أرجوك كل ما في الأمر بعد كتاب الله وسنة رسول الله، ويبين عظمة أهل البيت سلام الله عليهم. شي يبين في أهل البيت؟ يبين أنهم حجج الله على خلقه. هذا غلو. ليش غلو؟ وهذا رسول الله يقول يا علي أنت حجة الله. انظر في رجع أبادي في الفضائل، فضائل الخمسة، يذكر هناك المصادر. القرآن الكريم حينما يقول فاسألوا أهل الذكر، وقد فسرها ابن حجر وغيره بأهل البيت سلام الله عليهم، هذا مصداق لحجج الله. حديث الثقلين ويدل على أنهم حجج الله إلى آخره، تقول أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالقطع واليقين. والقرآن يصدع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تقول أن الله وهبهم معاجز وهبهم كرامات، كل هذا إذا ذكر في الحدود المقبولة العلمية المعقولة، إذا ذكر في هذه الحدود هذا ما في غلو. أنا لما أذكر لي مكرمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه طويت له الأرض في القضية الفلانية، هذا تعتبر غلو؟ بينما القرآن صريح في من هو دون أمير المؤمنين في المرتبة، وهو من؟ آصف. قال الذي عنده علم علم من الكتاب أنا آتيك به من قبل أن يرتد إليك طرفك. طيب ليش تعجب إذا طويت الأرض لعلي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ ومن العلم علم الكتاب. محمد إيش عده؟ نصف علم الكتاب أو ربع علم الكتاب أو كل علم الكتاب؟ صلوا على محمد وآل محمد. كل علم الكتاب. طيب كل من الكتاب في مدينة رسول الله، علي باب لمدينة رسول الله. شبيك انت شعدك أن تؤفكون؟ أنا أدري يعني الواقع كثير من الأمور ربما يعني انطلت على بعض الناس، لهذا تحريا للحقيقة لكشف الحقيقة نقول هذا الكلام. فإذا لماذا نستغرب؟ الآية الكريمة التي فسرها بعضهم بأمير المؤمنين، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، تفسير أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، هذه شبهة الغلو أيضا زالت. بعد يقول أنتم تسبون الصحابة في مجالسكم، كذب وافتراء. يقولون إلا كذبا. أبدا، الإعادة الصحابي بما أنه صحابي هذا زنديق. كل علماءنا يقولون من عادى صحابيا لأجل أنه صحابي فهو إيش؟ زنديق. تسلمون بهذا أو لا؟ نعم. أما تقييم الأشخاص على ضوء أفعالهم وأقوالهم، هذا ميزان قرآني أو لا؟ ميزان قرآني. قرآن هو أجل بعض الصحابة قال إن جاءكم فاسق، تجي تقول القرآن يسب الصحابة؟ لازم نبطل عنا، نعطل القرآن. يلا تعال بعد، هي ظلت على هاي، تعال كفر القرآن، قول القرآن كافر لأن سب الصحابة مش شكل. إن جاء بإجماع المسلمين، الوليد صحابي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نجي نقيم على ضوء الكتاب والسنة. أنت محترق عليه من قلبك؟ محترق على معاوية؟ على هذا؟ خلي نفعك يوم القيامة يعني، وخلي يدبر حاله حتى يدبر حال غيره في ذلك اليوم. معاوية ألا يكفيه أنه، أنا ما أريد أذكر كثير جرائم وموبقات معاوية، بس أسألك سؤال بضميرك بوجدانك، أسألك سؤال، أقول لك لو أن معاوية ابن أبي سفيان أصدر قرارا بشتم الخليفة عمر على المنابر سنة واحدة، شو يكون موقفك منه؟ تقول رضي الله عنه؟ لو معاوية مصدر قرار بشتم الخليفة عمر سنة واحدة أو شهر أو يوم، شو يكون موقفك منه؟ تقول رضي الله عنه أو لا تنقلب عليه؟ ليش إذا صدر قرار بشتم علي بن أبي طالب عشرات السنين، وهذه كتب المسلمين كلها تروي، صدع عنك الأول والتالي أن باغي أن كذا، دع عنك كله، سمى الحسن سلام الله عليه باعتراف ابن عبد البر صاحب الاستيعاب وغيره، كل هذا. لكن هذه مسألة أيضا من الواضحات، أمر بشتم المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه عشرات السنين، ومع ذلك أنت تمر بي تقول رضي الله عنه، يعني إيش؟ يعني رضي الله عمن سب الصحابة. نتيجتها هالشكل أو لا؟ نتيجتها هالشكل، رضي الله عمن سب الصحابة. فإذا يوجد واحد عود الناس على سب الصحابة، هو أول من عودهم معاوية، وأنت الذي تدافع عن معاوية. سب منسب، تقييم، نقول روت مصادركم الفلانية في القضية الفلانية كذا، في القضية الفلانية كذا، هذا ما يسمى سب، هذا تقييم. الله أمرنا أن نقيم الناس على ضوء أعمالهم لا على ضوء اعتبارات أخرى. طيب، إذا ثبت ذلك، إذن ليس هنالك سب. نعم، هنالك براءة من ممن نصب العداوة لآل البيت سلام الله عليه، أكيد أكيد، لأن التولي لا يتم إلا بالتبري. اللهم إنا براء إليك من كل من نصب العداء لآل بيت نبيك صلوات الله عليهم أجمعين. التفتوا أعزائي، ولهذا ورد التأكيد على زيارة عاشوراء، له أسرار التأكيد على أنها تقرأ كل يوم، تقرأ في كل حق. تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ بحثتوا المسألة أو لا؟ هذه لها أسرار إن شاء الله إذا صارت فرصة أبحثها. بس من أسرارها تأكيد قضية الهوية، لأنه ورد في هذه الزيارة لعن الله أمة أسست، هاي التربية تحديد هويتك السياسية خلاص، لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. هي طبيعي هذا يسمع الأمة ويحترق قلبه، ما يتحمل هذا المعنى بالتأكيد. لكن على كل حال، مسألة موازين، فمسألة التولي لأهل البيت سلام الله عليهم مقرونة بالبراءة من عدوهم. ما يمكن أنا أكون مسلم وأنا أترضى عن معاوية كما أترضى عن علي سلام الله عليه. أو عن يزيد كما أترضى عن ما ممكن يا أخي. هذا خلط بين الأوراق، هذا إرباك في المعايير العلمية، هذا لبس، هذا في تشويه وتمويه وضحك على الذقون. ما ممكن واقف على قبر حجر ابن عدي رضوان الله عليه، حجر من أصحاب أمير يونس سلام الله عليه، لعلي ناقلها على المنبر مرة من المرات، خارج دمشق 50 كيلو تقريبا، قبر حجر ابن عدي الذي صحابي قتله معاوية ابن أبي سفيان. سألت واحد هناك رجل صاحب شيبة، قلت له هذا من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي. قلت له من قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. واثنينهم رضي الله عنه، واثنينهم أسكنه فسيح جنته وكأنه الجنة حياة ريجنسي أو شيراتون. يعني ما مهزل الدين يصير مهزل، وهذا اللي أربك المقاييس. إذن هذه الشبهة أيضا يبقى البكاء، البكاء على الحسين سلام الله عليه. أنا بحثت البارحة وبينت قضية استمرار البكاء على الحسين بالأدلة الأربعة التي مرت في محاضرة الأمس، وعطفا على ما سبق يدخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له الإمام يا أبا هارون أنشدني في جدي الحسين. الإمام يريد يبكي بعد عشرات السنين، أنشدني في جدي الحسين، فأنشده لكن قرأ له قراءة عادية بتعبيرنا الدارج درج، يعني بدون لحن بدون طور معين، قرأ له قراءة متعارفة. قال له الإمام لا لا، أنشدني كما تقرؤون في مجالسكم بالرقة. يعني إيش؟ يعني لحن كلامك اللحن العزائي، لحن الحدادي، اقرب الطور. يعني أريد أبكي أنا. هذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا، يقرأ كما تقرؤون في مجالسكم بالرقة. إيش وقت هذا كان؟ هذا كان في مطلع محرم. وقام يقرأ للإمام سلام الله عليه والإمام يبكي، وحتى بكت النساء من خلف الستار وصاحت صائحة أيوا أبتاه وأبتاه أيوا حسيناه، وتلك تصيح وجداه وحسيناه. ما انتظار الدمع ألا يستهلا، وما تنظر عاشوراء هلا. الله الله أكبر. ما انتظار الدمع ألا يستهلا، وما تنظر عاشوراء هلا، كيف لا تحزن في شهر به أصبحت آل رسول الله قتلى. بعد هذا البيت يفجع القلب. كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء فكلى. الله الله. بمناسبة دخول محرم تمر هنا ذكريات عن من؟ عن زينب عليها السلام. بقت أقل من 5 سنوات روحي لها الفداء بعد الحسين. إيش تتصور زينب بهالسنوات؟ كل ما يهل عليها هلال المحرم شي يكون حال زينب؟ يعجز اللسان عن وصف حالة زينب إذا هل عليها هلال عاشوراء. لولي تشوف يا ابن أمي علي من يجن الليل. الله لوعة لوعة هذه. لولي تشوف يا ابن امي علي من يجن الليل، ما اهجع ولا ساعة اذكرك والدموع تسيل. انت تراجف يا اخويا عضاي وحياتك باد من الحيل، ما اقدر يا اخويا انساك سهران بدمع ونياح. اخويا مات لسيام وياك بظل جدنا النبي الهادي، ومن الطائر الزهر وابونا غافل منادي واخوي الحسن بحر الجود نشف وينشف الفادي. الله اكبر. لو علي زينب. فاذا هذه الصرخة اللي يقول عنها الامام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اهل البيت. هذه صرختكم هي استجابة لمن؟ استجابة لعواطف زينب، لعواطف الامام الصادق، مواساة لرسول الله، وبعد مواساة تعرف لمن؟ مواساة للمظلوم ابي عبد الله. يروي العلامة الكفعمي رحمه الله صاحب البلد الامين يقول سكين لما اعتنقت جسد المولى ابي عبد الله وهو جث بلا راس سمعت النحر الشريف يقول بني سكين قولي لشيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ما ينفذكرون او سمعتم بقتيلنا او غريب فاندبون فانا سبط الذي من غير ذنب ذبحوني وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. ماذا جرى ابا عبد الله؟ وسقوه سهم بذين بدل الماء المعين. شيعتي شي مع الحسين بعد مع الحسين شيعتي لو شفت من عندكم غريب شيعتي لو شفت من عندكم غريب اذكرون بالمناحة والنحيب. ليش مولاي؟ الغريب انا اللي جسمي سليم وما ضيات بمهجتي طعناتها بعد شيعتي لو راس شفتوه انقطع ولا قلب منكم على مصاب صدع صار ذكر راسي الفوق عسال ارتفاع يتلب احكام الصحف واياتها بعد بيت الختام رحمك الله ايها الشاعر. شيعتي لو شفت من عدكم رضيع شيعتي لو شفت من عدكم رضيع ذكر عبد الله الرواه من النجيع بين دي طاح وتكور سريع اطفال شنو ذنوبها وساياتها ورضيعه بدم الوريد. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا. اللهم تقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.